الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض، ونتكلم اليوم إن شاء الله على ميراث الجدة. في منتصف السطر اكتب ميراث الجدة، ميراث الجدة. والمراد بالجدة هنا، والمراد بالجدة الوارثة هنا، هي أم الأم، وأم الأب، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وأم أبي الأب، وإن علونا بمحض الإناث، وإن علونا بمحض الإناث، بمحض الإناث يعني بينها وبين الذي قبلها أنثى، زي أم أم أم الأم كما سيأتي إن شاء الله. اكتب عندك: ولا إرث مطلقا للجدات مع وجود الأم، ولا إرث مطلقا للجدات مع وجود الأم. وميراث الجدة السدس للواحدة، وميراث الجدة السدس للواحدة، ويشتركن فيه إن كن أكثر من واحدة. وميراث الجدة السدس للواحدة، ويشتركن فيه إن كن أكثر من واحدة. ولا يزدن عن السدس إلا في حالة الرد، ولا ينقصن عنه إلا في العول. ولا يزدن عن السدس إلا في حالة الرد، ولا ينقصن عنه إلا في حالة العول، إلا في حالة العول. معايا؟ من أول السطر: الأدلة على ذلك. روى الترمذي وابن ماجة وأبو داود من حديث قبيصة ابن ذؤيب، من حديث قبيصة ابن ذؤيب قبيصة ابن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر، تسأله ميراثها، من ابن ابنها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، ما لك في كتاب الله شيء. وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة ابن شعبة فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس. حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس. فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ هل معك غيرك؟ فقام محمد ابن مسلمة فقام محمد ابن مسلمة فقام محمد ابن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة. فأنفذه لها أبو بكر فأنفذه لها أبو بكر يعني أعطاها السدس. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب أي نفس الحديث نعم تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما فإن اجتمعتما فيه فهو بينكم أي نعم سيأتي بإذن الله وأيتكما خلت به فهو له وأيتهما خلت به فهو له حاضر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو له. قال الترمذي حسن صحيح. من أول السطر. وروى الإمام أبو داود بسند فيه ضعف من حديث بريدة ابن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم روى الإمام أبو داود بسند فيه ضعف من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم جعل للجدة السدس إن لم يكن دونها أم من أول السطر. وروى الإمام مالك من حديث القاسم بن محمد القاسم بن محمد قال أتت الجدتان أتت الجدتان إلى أبي بكر رضي الله عنه فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم. جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار فقال له رجل من الأنصار أما إنك إن تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث أما إنك إن تترك، اللي هي من قبل مين؟ الأب. إن تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث. قال أبو بكر الصديق، قال رجل من الأنصار: أما إنك إن تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث. مظبوط. فجعل أبو بكر السدس بينهما. كويس كده؟ من أول السطر. وعليه، وعليه إن تعددت الجدات، ركزوا بقى في المعلومات اللي جاية دي، إن تعددت الجدات وتساوينا في القرب فالسدس بينهما بالسوية. أعد تاني. إن تعددت الجدات وتساوينا في القرب، يعني الدرجة واحدة، فالسدس بينهما إيه؟ بالسوية. اكتب: وإن كان بعضهن أقرب من بعض سقطت البعيدة. سواء كانت من جهة الأم أم من جهة الأب. يبقى دلوقتي عندنا أكثر من جد بدرجة واحدة يشتركوا فين؟ بينهما بالإيه؟ بالتساوي. طيب واحدة أقرب من الأخرى، يبقى ايه البعيدة؟ ايه؟ تسقط. وان كانت ايه؟ ام الام. طيب الحالة الثالثة بقى اللي هي صعبة شوية. ما هو مش غير كده. هذا في غير الجدات. اي نعم نعم. اكتب عندك. ايوه سيأتي. خلاص يا اخوانا. يبقى وان تعددت الجدات وتساوينا في القرب فالسدس بينهما بايه؟ بالسويه. وان كان بعضهن اقرب من بعض سقطت البعيده سواء كانت من جهه الام او من جهه الايه؟ الاب. اكتب عندك: وان ادلت احداهن بجهه. ادلت ألف دال لام تاء. أدلت إحداهن بجهة وأدلت أخرى بجهتين. فلذات الجهة الواحدة ثلث السدس. أدلت إحداهن بجهة وأدلت الأخرى بإيه؟ بجهتين. فلذات الجهة الواحدة ثلث السدس. كويس. يعني كم واحد على كم؟ ها؟ واحد على 18 يا مشايخ. ماشي. ولذات الجهتين ثلث السدس. ولذات الجهتين ثلثا السدس. افتح قوس كده، يعني 9 1/9. أمثلة على ما سبق. اكتب عندك: هلك عن أم أم وأم أب وعم. مثال: هلك عن أم أم وأم أب وعم. كم جدة هنا؟ درجة واحدة ولا مختلفين؟ اكتب عند السدس للجدتين بالتساوي. والباقي للعم تعصيبا. مثال آخر، هلك عن أم أم أم، هلك عن أم أم أم وأم أب وعم. كم يبقى كم جدة هنا؟ اثنين. درجة واحدة ولا بعضهم أقرب من بعض؟ اكتب عند السدس لأم الأب فقط لأنها أقرب، والباقي للعم. مثال آخر، هلك عن جدة، هلك عن إيه؟ افتح قوس. أم أم أمه، أم أم أمه، وهي أيضا أم أم أبيه. هجيب مثال وهنسمي فيه بقى كل حاجة. ماشي يا أخوانا، هلك عن جدة، الجدة ديت إيه؟ أم أم أمه، كويس؟ وفي نفس الوقت إيه؟ أم أم أبيه، كويس؟ وجدة أخرى هي أم أبي أبيه، أم أبي أبي وعم. عايشين يا شيخ محمد تاني يا مشايخ المسألة دي. هلك عن جد، الجدة ديت لها وصفين اتنين، يعني أدلت إلى الميت من جهتين، أم أم أمي وأم أم أبي، وجدة أخرى أم أبي أبي. كنا بنتكلم على مين؟ على اللي مات. وجدة أخرى هي أم أبي أبي وعم، كويس كده؟ اكتب عندك للجدة الأولى ذات الجهتين ثلثا السدس وهو التسع. للجدة الأولى اللي هي لها كم جهة؟ أدلت الميت من كم جهة؟ من جهتين، ثلثا السدس التسع. وللجدة الثانية ذات الجهة الواحدة ثلث السدس، واحد على 18. خلاص. والجدة الثانية ثلث السدس. من أول السطر، صورة هذه المسألة والعم الباقي، طبعا والعم الباقي بالتعصيب. ده كله بمنزلة واحدة. صورة هذه المسألة أن يتزوج بنت خالته فتأتي بولد، بنت خالته فتأتي بولد، ثم يموت الولد عن الجدة المذكورة وعن الجدة الأخرى. من أول السطر، مثال توضيحي للمسألة، ركزوا بقى معايا. اكتب عندك يا سيدي، امرأة تسمى وردة في منع؟ طيب الحمد لله. امرأة تسمى وردة مش عاجبك كده ولا؟ طيب لها بنتان، لها ايه؟ بنتان، فوزية وكريمة. لها بنتان فوزية وكريمة، بس كده وكريمة من أول السطر. فوزية أنجبت ابنا اسمه عبد العزيز، ابن إسماعيل. فوزية أنجبت ابنا اسمه عبد العزيز ابن إسماعيل. أم إسماعيل اسمها هانم. اسمها هانم، كويس؟ طيب كريمة أنجبت بنتا سمتها إيمان. كريمة أنجبت بنتا سمتها إيمان. تزوج عبد العزيز من إيمان. وأنجب عبد الرحمن ومات عبد الرحمن. عشان تنبسط انت اهو. بس كده؟ تزوج عبد العزيز من كريمة بنت خالته. من إيمان، نعم. وأنجب عبد الرحمن، مات عبد الرحمن. مات عن كم جدة بقى؟ اللي هي من هانم ومن تاني؟ ووردة، صح؟ طب اكتب وردة، اكتب عندك وردة هي أم وبصلها كده، صح؟ وردة أم مين؟ أم كريمة، وكريمة أم مين؟ أم إيمان. ووردة أم فوزية، وفوزية أم مين؟ أم عبد العزيز. يا خسارة على الرجال يا أولاد. اكتب عندك وردة هي أم ثلاثة، وكذلك هي أم أب، صح؟ أما هانم فهي أم أبي الأب، صح؟ ليه أم إسماعيل، وإسماعيل أبو مين؟ أبو عبد العزيز، وعبد العزيز أبو مين؟ أبو عبد الرحمن، صح كده؟ وعليه فوردة لها 9 وهانم لها إيه؟ 1/18. وعليه وردة لها 9، لأنها من كم جهة؟ من جهتين، وهانم لها إيه؟ 1/18 من التركة. جزاكم الله خير، الله يبارك. نعم. ها؟ ما هو دايما كده، اما تقسم كسر على عدد حول شقلب المقسوم عليه وحولها لعمليه ضرب. ها؟ ابعته لك؟ شوف الشيخ محمد بتاع الرياضيات. الله يبارك فيكم. ارجو اكرمكم الله في هذا الوقت المتبقي حتى اذان الفجر ألا يظهر منا قط شيء يخالف السنة، لا يليق أبدا بحال من الأحوال، ولابد أن نراعي الأخوة فيما بيننا، والعلم رحم بين أهله. أقصى ما يأذن لك به الشرع أن تتضارس مع أخيك مسألة بينك وبينه بأدب وبتقدير وبعدم تنافر. نتكلم في حق غيرنا لا يحل لنا، نأمل ذلك حتى يبارك لنا في عملنا هذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.